هنشرح الجزء الجاي دوت يا جماعة، الالكتروفوريسيس، سوري، البروتين سيباريشن. هنشرح البروتين سيباريشن اللي من ضمنهم طبعا الالكتروفوريسيس. انا عايزكم تبقوا طلبة اذكياء. احنا كل الدح اللي احنا بندح فيه ده كله يعتبر ان انت ما خدتش حاجة جديدة، يعتبر معظم المعلومات اللي احنا قلناها في الكيمياء دي انت عندك فكرة عنها وعارفها من الفسيولوجي، عشان ما حدش يخاف بس ويقول لك احنا بناخد معلومات كتير. لو احنا، طب تعالى بص، انا اقول لك حاجة ظريفة خالص. احنا خدنا ايه لغاية دلوقتي؟ خدنا شوية الامينو اسيدز الكلاسيفيكيشن بتاعهم اللي انت بتحفظهم، وشوية البروبرتيز بتاعتهم اللي هي الايزو الكتريك بوينت والاسيمتريك كربون اتوم والاوبتيكال اكتيفيتي، وخدنا شوية البيبتايد اللي هم الجلوتاثيون والسيدروتروبين ريليسنج هرمون. بعد كده خدنا ايه؟ خدنا الهيموجلوبين والمايوجلوبين، واخدهم انت في الفسيولوجي وتعرف تتكلم عنهم كويس جدا. بعد كده خدنا ايه؟ هما شويه الكولاجين والالاستين والكيراتين وتركيبهم، قلناهم وتركيبهم بسيط جدا. وخدنا بعد كده شويه الكلاسيفيكيشن بتاع البروتين، كلام فسيولوجي كله وكلام انت تعرف تحوره وتعرف تتكلم فيه. فالقصه سهله. وايه اللي باقي في البروتين لحد دلوقتي؟ هناخد السيباريشن دلوقتي هنقوله في ربع ساعة، وهيتبقى لك موضوعين هنقولهم برضو وانت عندك فكرة عنهم من الفسيولوجي، اللي هما ايه؟ اللي هما الانتي بوديز واللي هما والكونتراكتايل بروتين، الاكتين والمايوسين، واخدهم اول محاضرة ليك في الكلية في الايه، في النيرف اند ماسل في الفسيولوجي. فانا عايزك تبقى عندك ثقة جامدة جدا بنفسك، والامور سهلة ان شاء الله، والبايو سهل، وانت كده كده عندك معلومات فيه. انت جاست ان انت بتحفظ معايا بعض الايه، الرتوش البسيطة اللي هتكتب بها في الورقة واللي هتزين بها في ورقة الامتحان، وبعض العناوين الرئيسية. والقصة بتنتهي على كده ان شاء الله. بداية في السيباريشن، معنى سيباريشن ان انا عايز افصل مجموعة من البروتينات، شوية بروتينات متلخبطين مش عارف ده نوعه ايه وده نوعه ايه وده نوعه ايه، عايز افصلهم. فالعلماء اكتشفوا بعض الطرق لفصل البروتينات. اول طريقه اللي بنسميها الفراكشنال بريسيبيتيشن باي سولت، اللي هي السولتنج اوت. يعني ايه فراكشنال بريسيبيتيشن باي سولت؟ كلمه بريسيبيتيشن معناها ترسيب. ترسيب، ترسيب ايه؟ ترسيب البروتين، الترسيب الجزئي للبروتين، فراكشنال بريسيبيتيشن، الترسيب الجزئي اللي هي الفراكشنال بريسيبيتيشن، ترسيب الجزء الايه للبروتين باي سولت، يعني في وجود لما البروتين يوضع في محلول ملح. يعني انا لما بجيب انبوبه اختبار فيها سولت، هذا محلول الملح بيبقى له تركيزات مختلفه. السولت سوليوشن دوت ممكن يكون فول ساتوريتد سوليوشن، يعني محلول نسبته 100% ميه و100% ملح، يعني 100 مللي جرام ووتر و100 مللي جرام ملح، او هاف ساتوريشن سولت اللي هو محلول مشبع نصف تشبع بالملح، يعني 100 ووتر و50 ملح، او 1 كوارتر ساتوريشن سوليوشن، يعني محلول مشبع بنسبه الربع، يعني فيه نسبته، نسبه الميه للملح 1 إلى 4. طيب وجدوا ان البروتينات بتختلف في ترسيبها في انبوبه، في الانبوبه اللي ما بتحتوي على محلول الملح باختلاف تركيز الملح. فوجدوا مثلا ان البروتين زي الالبومين بيحصل له بريسيبيتيشن في بروتين زي الالبومين بيحصل له ترسيب، بيحصل له بريسيبيتيشن لما بيتوضع في فول ساتوريتد سوليوشن. بروتين تاني زي الجلوبيولون بيحصل له، اكتبوا الكلام دوت، بيحصل له ساتوريشن في الهاف، بيحصل له بريسيبيتيشن في الهاف ساتوريتد سوليوشن. بروتين زي الفايبرينوجين بيحصل له بريسيبيتيشن في 1 كوارتر ساتوريتد سوليوشن. يبقى الفايبرينوجين في ربع، الالبومين في 1، والجلوبولين في نص. طيب القصه كلها بتعتمد على، تكتب بقى كلمتين كده، بتعتمد على ايه؟ ديكريز السوليابيليتي بتاعت البروتينات المختلفه في الهاي سولت كونسنتريشن، في الهاي سولت كونسنتريشن. يعني محلول ملح، في محلول نسبه الملح فيه عاليه جدا، السوليابيليتي بتاعت البروتين لو المحلول فيه صولت كتير جدا هتقل. ليه؟ لان الصولت بيتنافس مع البروتين على جزيء الميه اللي موجود في المحلول. جزيء الصولت له قدره، جزيء الملح ان هو له قدره انه يتحد بالماء اعلى من جزيء الميه. فلو محلول فيه صولت، محلول ملح يعني عباره عن ميه وملح، وحطيت له البروتين، السولت يروح يمسك في جزيئات الميه ويفضل جزيء البروتين يترسب. طيب الملح اللي انا هستخدمه هو الامونيوم صلفيت. طيب الفكره بتعتمد على ايه؟ ديكريز السوليابيليتي اوف بروتينز ان هاي كونسنتريتد سوليوشن. طيب لو انا جبت محلول فول ساتوريتد سوليوشن وحطيت فيه شويه بروتينات ومش عايز افصل واحد فيهم، اول بروتين يحصل له بريسيبيتيشن في فول ساتوريتد سوليوشن بالامونيوم سلفيت هو الالبومين. طب لو لقيت جبت محلول هاف ساتوريتد سوليوشن وحطيت فيه شويه بروتين، البروتين اللي يترسب في الهاف ساتوريتد سوليوشن هو الجلوبولين، والبروتين اللي يترسب في ربع ساتوريتد سوليوشن هو الفايبرينوجين. دي بصفه عامه الايه الفراكشنال بريسيبيتيشن باي سولت. تاني طريقة عند الفصل البروتينات وهي الدياليسيس. الدياليسيس بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على البروتين سايز، بتعتمد على فصل البروتينات معتمدا على السايز بتاع البروتين. فكرتها ايه؟ فكرتها ان المحلول اللي عندي اللي فيه كذا نوع من انواع البروتين عايز افصلهم عن بعض، بخلي هذا البروتين سوليوشن بيعدي على سيمي بيرميابل ممبرين. ممبرين شبه منفذ، غالبا بيبقى متركب من عباره عن من السلوفان بيبر، من ورقه من السلوفان وفيها ثقوب. ورقه السلوفان دي اللي هي السيمي بيرميابل ممبرين بتحتوي على ثقوب معروفه الحجم، انا الثقوب دي معروفه الحجم، اما بعدي عليها جزيء المحلول اللي فيه البروتينات اللي عايز افصلها هلاقي ايه؟ هلاقي ان البروتينات اللي هي لها سمول سايز اللي الحجم بتاعها صغير هي اللي هتعدي من الثقوب، فهي اللي هتنزل بسرعه، انما البروتينات التانيه اللي لها اللي الحجم بتاعها كبير مش هتقدر تعدي في الثقوب اللي موجوده في السلوفين بيبر وهتتحجز فوق. يبقى الدياليسيز بفصل بيه البروتين معتمدا على السايز بتاع البروتين. طيب اهم تطبيق من تطبيقات الدياليسيز عندنا في الطب وهو الارتفيشيال كيدني، الناس اللي بيعملوا غسيل كلوي. غسيل كلوي دم العيان بيعدي على مكنه الغسيل الكلوي. مكنه الغسيل الكلوي دي فيها سيمي بيرميابل ممبرين. السيمي بيرميابل ممبرين بيسمح ان الوسط برودكت اللي حجمها صغير اللي موجوده في دم العيان تعدي وتطلع بره والجسم يتخلص منها، انما البلازما بروتين بتاعه العيان والريد بلاد سيلز حجمها كبير فمش هتقدر تعدي من السيمي بيرميابل ممبرين. دي فكرة الدياليسيز، وقلنا قبلها فكرة الفراكشنال بريسيبيتيشن باي سولت. الفكرة الثالثة اللي عندي اللي هي لفصل البروتينز وهي الالترا سنترفيوجن. الالترا سنترفيوجن بتعتمد على البروتين ماس او السايز بتاع البروتين. فكرتها برضو ان انت بتجيب عامله زي الخلاط اللي بتضرب فيه العصير، بتجيب المحلول اللي فيه كذا نوع من انواع البروتين وبتحطه في في مكنه بنسميها مكنه الطرد المركزي. المكنه دي بتلف زي الخلاط بالظبط، فلما بتلف البروتينات بتبدا تنفصل، والبروتين اللي له كثافه عاليه ينزل في قاع المكنه بسرعه وتقدر تفصله، فبتعتمد على السايز او على الماس بتاعه البروتين. طبعا الالترا سنترفيوجن ما تنساش تكتب فيها انها هاي سبيد سنترفيوجن، يعني بتفصل البروتينات بسرعه عاليه. في الالترا سنترفيوجن البروتينز اللي الموليكولار ماس بتاعتها عالي بيحصل لها سيديمنتيت فاستر، بيحصل لها سيديمنتيشن اسرع من الماس البروتين اللي الماس بتاعتها قليله. وامثله الالترا سنترفيوجن اللي هي سيباريشن اوف بلازما بروتين بقولها لك اهو، تعمل سيباريشن للبلازما بروتينز اللي لها ايه اللي هي اللي هم ايه سوري سيباريشن للبلازما لايبو بروتين، سيباريشن للبلازما لايبو بروتين، اللايبو بروتينز اللي موجوده في البلازما ممكن تفصلها عن بعض عن طريق الالترا سنترفيوجن. اللايبو بروتينز اللي موجوده في البلازما بتفصل الى ايه؟ بتفصل الى كايلو ماكرون فيري لو دينستي لايبو بروتين ولو دينستي لايبو بروتين وهاي دينستي لايبو بروتين. ما تنساش الخمسه دول تكتبهم في الالترا سنترفيوجن. الرايبوسومز ده بروتين عندي موجود في الخليه ممكن افصله الى سمول رايبوزومال سب يونت ولارج رايبوزومال سب يونت اللي هم 30S و50S. كده احنا خدنا ثلاث حالات والفكره بتاعتهم، اللي هم اول حاجه الفراكشنال بريسيبتيشن باي سولت اللي بتعتمد على ديكريز السوليابيليتي اوف بروتين في الهاي سولت كونسنتريشن سوليوشن. تاني حاجه الدياليسيز اللي هي بتعتمد على الموليكولار سايز بتاع البروتين لما بيعدي من السيمي من الثقوب اللي موجوده في السيمي بيرميابل ممبرين، والارتفيشال كيدني المثال بتاعها. تالت حاجه خدناها وهي الالترا سنترفيوجن اللي بتعتمد على البروتين ماس او البروتين سايز برضو، وعرفنا تطبيقاتها البلازما لايبو بروتين والرايبوسومز. هيتبقى لي الالكتروفوريسيس والكروماتوجرافي، هنقولهم في 10 دقايق ويبقى احنا كده خلصنا السيباريشن.